سبحانه لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عدة ليوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين، فدل به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فاجعل اللهم شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على هذا النبي الأمين المصطفى وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالرضا وعلى أتباعهم بإحسان هدى وأثرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة الأفاضل، لقد طال أمد موضوع هذه الخطب، ولوددت أني وفيته حقه من التفصيل والإسهاب والعرض، إلا أن طبيعة الخطبة الجمعية تأبى أن تجعل وقفا مددا متطاولة على موضوع بعينه، مراعاة لاختلاف المشارب وملاحظة لتباين المطالب والمآرب. ولعله يشفع لي فيما أروم إليه من الاختصار في مقام يومنا هذا أن جهاد المشايخ والعلماء في ديارنا العربية الإسلامية أمر هو أشهر من نار على علم، وهو صفحات من التاريخ القريب الذي نحيا آثاره، أو كما قلت قبل، هو صفحات من التاريخ السميع البصير. والأبدأ بعرض نماذج سريعة من جهاد علماء ومشايخ ودعاة المسلمين في بلاد الإسلام الواسعة، وسيكون نصيب بلادنا العربية الإسلامية هو النصيب الأعظم والحظ الأوفر. أيها الإخوة الأحباب، في القرن الثامن عشر استولت روسيا على جميع أقاليم القوقاز أو القفقاس، وأقاليم القوقاز ثلاثة: جركستان وبلاد الجركس أو الشركس، وداغستان ولم تستطع دولة الخلافة العثمانية ولا ملوك فارس أن يصدوا هذا الاجتياح والغزو الروسي عن هذه البلاد المسلمة. وقد كان أكثر أمراء هذه البلاد عملاء للروس، عملاء للروس نظير شارات ونظير مرتبات ونظير ألقاب، ألقاب الإمارة وما إليها. فوجد الشعب المسلم القوقازي الأبي نفسه في مواجهة مسؤوليته الجسيمة الخطيرة. وهكذا تكون دائما هذه النقطة الحرجة نقطة تزايل وتمايز، عندها تبدأ الحياة تدب في الشعوب، عندما يبدأ الأمراء والحكام ومن في حكمهم في أداء أدوار مزيفة ينوبون فيها عن الشعوب على خلاف مرادات الشعوب وتوجهاتها. وفي نفس الوقت وذاته تدرك الشعوب حجم وعظم المسؤولية التي يجب عليها أن تتجسمها، أن تتجشمها. هنا تبدأ الحياة تدب في هذه الشعوب، وبعبارة وجيزة تثبت هذه الشعوب بهذه البداية أنها أقوى من الحكومات، كما تثبت في نفس الوقت العقائد أنها أقوى من السياسات. وهذا الذي سجله وصادق عليه تاريخنا، بل ربما التاريخ الإنساني في جملته في غير مرة. فهنا برز من أبناء هذا الشعب القوقازي المسلم الأبي، والقوقاز جنس أو شعب يتسمون بقوة الشكيمة وشدة المراس والشجاعة المنقطعة النظير. وكان على رأس هذه القافلة الخير المباركة الشيخ ذو الجناحين القاضي محمد الكمراوي، المعروف لدى الروس بلقب القاضي ملا. كان عالما متبحرا بالذات في علوم العربية، وله فيها اجتهادات ورسائل كما ذكر الأمير أمير البيان شكيب أرسلان رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا عالما مشترعا متبحرا في فنون أو أفانين علوم الشريعة. جاهد في الله حق جهاده حتى وافته منيته، فانتخب الشعب الداغستاني الأبي من خلفه أو في أثره، من بعده أو في أثره، الأمير حمزة الخنزواني. وقد كان الأمير حمزة تلميذا من تلاميذ القاضي ملا، فجهد أيضا ما وسعه الجهاد في سبيل الله والمستضعفين سنتين حتى وافته المنية وأكرمه الله بالشهادة في ساحة المعركة. وهنا انتخب خلفا له الإمام المجاهد الصوفي الصالح الذي يلقبه بعض الغربيين بالبطل الأسطوري، بالبطل الأسطوري، والذي قال فيه مارشال فرنسي كبير عام 1840: ليس في العالم كله أحد يستحق لقب الأكبر إلا ثلاثة: الأمير عبد القادر يعني في الجزائر، ومحمد باشا، محمد علي باشا في مصر، والإمام شامل، شامل النقشبندي الداغستاني من داغستان. وقد كان من أبناء الطريقة النقشبندية، سير ووظف التصوف وسبيل المريدين ليجعله يلتقي مع سبيل المجاهدين. وعرفت يوم ذاك الحركة أو الطريقة النقشبندية بحركة المريدين، بحركة المريدين، والتي صورت وأدت في تلك الفترة دورا جهاديا بارزا أسطوريا. ظل الإمام شامل رحمة الله تعالى عليه 25 سنة متطاولة يجاهد الروس، لم يستسلم إلا في آخر حياته عام 1859، حيث نفي إلى مكة ليقضي بقية حياته ولكي يتوفى هناك رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ولا زال شامل في ذاكرة وفي الذهنية الغربية معروفا أكثر منه لدى المسلمين الشرقيين. كما قلت لقبوه بالبطل الأسطوري 25 سنة. وأما نبأ جهاد إخوانكم الأفغان غير مرة، ليس في الحرب الأخيرة التي ابتدأت عام 79، غير مرة جاهدوا أكثر من مرة، وكانوا عصيين دوما على الغزاة والمستخربين، حتى عرفوا بوعول أو بثيران الجبل لشدة ميراثهم وقوة شكيمتهم. لكن العجب في جهادهم الأخير أن العلماء كالشيخ البروفيسور عبد رب الرسول سياف متع الله به ونفع بجهاده، هذا بروفيسور في الشريعة وهو خريج الأزهر الشريف بقاهرة مصر المحروسة، هذا الرجل بدأ جهاده حين تلكأ أكثر الناس بفئة قليلة من المجاهدين، عدتهم وسلاحهم 14 بندقية فقط، 14 بندقية، وقد آل أمرهم إلى ما تعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بينهم وأن يوحد صفوفهم وأن يسل سخائم صدورهم، اللهم آمين. وأما جهاد المسلمين في البوسنة والهرسك أيضا غير مرة، فقد تعرضوا لثلاث مذابح رهيبة، هذه ثالثتها، هذه ليست أول مذبحة، هذه ثالث هذه المذابح الرهيبة المخيفة، وقد ظلوا متمسكين بفضل علمائهم ومشائخهم بالإسلام. خطر لي الآن أن أذكر دورا، الآن خطر لي دور العلماء والمشايخ في الجمهوريات الإسلامية كما كانت تعرف، والتي كانت ترزح تحت نير الحكم الشيوعي الملحد. ذهب أحد الدعاة من مصر من الأزهر، فوجد في طاجكستان وجد رجلا يحفظ القرآن الكريم، قال له: أنت تحفظ القرآن؟ وأكثر علمائنا لا يحفظونه، من أين وكيف؟ أنتم عشتم كذا وكذا من السنين تحت الحكم الشيوعي الظالم الملحد، كيف حفظت القرآن؟ طبعا قد تعجب أهل الصحافة والرقابة عندما أعلنت هذه الجمهوريات استقلالها، تعجبوا من كثرة ووفرة المساجد وكثرة الأئمة، حتى أنه برز في قرية واحدة 36 إماما مؤهلا للإمامة. أين تعلموا؟ أين حصلوا هذه العلوم الشرعية وقد عاشوا في الأجواء التي تعرفونها؟ قال له الرجل: أنا ابن لرجل من الجيل القديم كان يحفظ القرآن الكريم، وقد اختار أن يعمل في مهنة دنية خسيسة، يمسح أحذية الناس أكرمكم الله، كان كلما جاء رجلا ومسح حذاءه لقنه آية بالسر من القرآن الكريم، ثم ذهب وهكذا إلى أخيه وإلى ثالث وإلى رابع، حتى إذا مسح حذاءه في يوم آخر لقنه آية أخرى ورجع معه الآية السابقة، وهكذا تخرج. وبهذه الطريقة الدؤوبة، بهذه السرعة الإملائية البطيئة، تخرج من تحت يديه عشرات بل مئات حفاظ القرآن الكريم، مئات من حفاظ القرآن الكريم. وهناك قصة الحجرات، لا أريد أن أطول بذكرها، فلعل بعضكم سمع بها، قصة ما يعرف بالحجرات، قصة غريبة جدا. أعود إلى البوسنة، لا أريد أن أقف عندها لأننا نعاني ونعيش بأعصابنا وقلوبنا وأفئدتنا وعقولنا وعواطفنا في ليلنا ونهارنا محنة هؤلاء الإخوة المنكوبين، نسأل الله تثبيتهم ونصرهم والظفر لهم. لكن أريد أن أذكر حكاية واحدة، هذه الحكاية تحكي لنا بداية ما نراه الآن، حيث صار لهؤلاء المساكين المستضعفين دولة ترون موقف العالم كله من هذه الدولة. البداية عندما حكم نفر من هؤلاء الشباب المسلم المثقف، وكان على رأسهم الرئيس المفكر الكبير علي عزت بيغوفيتش، ومن قرأ كتابه الإسلام بين الشرق والغرب علم أن هذا الرجل مفكر، نحن العرب نفتقر إلى أمثال هذا المفكر العملاق، مفكر من طراز أول، ولو كان هذا الرجل غير مسلم لعده الغرب مفكرا فريدا فذا في نوعه، لكن لا الغرب قدره ولا المسلمون وقفوا إلى جانبه وجانب قضيته كما ينبغي. فجلس مجموعة منهم بعد أن صدرت الأحكام في حقهم، قال أحدهم: الحمد لله، حكم علي في سبيل الله بالسجن لمدة 25 سنة، فقال ثان: أنا خير منك، لقد حكموا علي بالسجن لمدة 15 سنة. وهكذا حتى جاء الدور على أحدهم فقال: وأما أنا ولنعم ما قال، أنا خير منكم جميعا حظا، حكم علي بالشهادة في سبيل الله. الله أكبر، ما هذا المنطق؟ قال: أنا خير منكم جميعا، حكم علي بالشهادة في سبيل الله، بالموت في سبيل الله، فأنا خير الجميع، وهو والله خير الجميع بلا ريب. بمثل هذه البداية صار ما صار لأمثال هؤلاء، وبأمثال هؤلاء المسلمين حفظ هذا الشعب وحافظ على هويته وعلى قوامه وعلى وجوده وعلى كيانه. أما في بلداننا العربية الإسلامية فنبدأ بالصومال مثلا، لم يستقر قرار للمستخرب الإنجليزي فيما عرف بالصومال الإنجليزي، فقد تقاسمت فرنسا وإنجلترا أو بريطانيا العظمى الصومال في آخر القرن 19، 1888 تقاسمت الصومال، جزء عرف بالصومال الإنجليزي وجزء آخر عرف بالصومال الفرنسي. لم يقر قرار للإنجليز الغزاة في صومال المسلمين وليس في الصومال الإنجليزي إلا بعد 20 سنة، ذلكم أنه قد انتصب لهم رجل ينتسب إلى الطريقة الساحلية، أيضا صوفي. الآن التصوف صار عامل خذلان وتخذيل، وليس هذا من طبع التصوف، بل هذا مزاج عام اعترى الأمة المتصوفة وغير المتصوفة. لكن كان في القديم السنوسية والنقشبندية والساحلية وغيرهم وغيرهم، كلهم كانوا مجاهدين، سطروا أروع الصفحات في تاريخ الجهاد الإسلامي وفي تاريخ النضال التوحيدي. كان هذا من أبناء الطريقة الساحلية، محمد بن عبد الله بن حسن، والذي عرف فيما بعد بالمهدي. هذا من أخطائنا، كل واحد يدعي ما ليس له، ادعى المهدية كما ادعاها مهدي السودان وكما ادعاها غيرهما وغيرهما، عرف بمهدي السودان. بدأ جهاده ونضاله ضد الإنجليز 40 طالبا من طلاب العلم الشرعي، كلهم طلاب علم شرعي. بدأ جهاده ضد الإنجليز، استمر هذا الجهاد 20 سنة، لم يقر قرار للإنجليز إلا بعد أن توفي مهدي الصومال رحمة الله تعالى عليه، وغفر الله له ما كان منه. في موريتانيا أيضا لم ينتصب للجهاد والذب عن حياض الدين والملة إلا الشيخ محمد بن مصطفى الشنقيطي المعروف بماء العينين، ثم خالفه في أثره ابنه هبة الله الشنقيطي، أيضا المسلمون العلماء. وأما في مصر فيحكي لنا تاريخ الأزهر الشريف ومجاهدي مصر المغاوير، يحكي لنا حكايات الفخار والإعزاز والإجلال والعظمة، أمثال المشائخ محمد السادات وعمر مكرم ومحمد كريم وأحمد الشرقاوي والشيخ الشبراوي وغيرهم وغيرهم كثير. وجميلة هي قصة سليمان ابن محمد ابن أمين الحلبي، الشاب الشيخ السوري الذي درس في الأزهر 3 سنين، ثم لما سمع كما سمع غيره بأن كليبر الملعون الفرنسي خليفة نابليون قد عذب أشد العذاب الشيخ محمد السادات، قرر لا ينتقمن له. كيف ينتقم له؟ لا يقتلن كليبر. وهكذا تواطأ واتفق مع 3 علماء أزهريين، 2 منهم أصولهم من غزة، محمد الغزي وعبد الله الغزي والشيخ المصري أحمد الوالي. ما أجمل هذه التقسيمات، تشترك الشعوب المختلفة باسم الإسلام في أداء حق الإسلامي في الجهاد والنضال والتحرير. هذا من حلب وهذا من غزة وهذا من مصر القاهرة وهذا من المغرب كشيخ الكيلاني، وسيأتيكم نبأه. وحصل ما حصل منه، ووفقه الله إلى قتل عدو الله الطاغوت كليبر، أعدم بعد ذلك شهادة في سبيل الله بالخازوق، وأعدم معه 3 المشايخ الشيخ محمد وعبد الله الغزيان والشيخ أحمد الوالي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وعلقت رؤوس 3 في مكان في القاهرة. وأما الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى فقد كان له أيضا في الثورة العرابية كان له دور مشرف، حينما وقف على الأشهاد وأفتى بوجوب عزل الخدي وتوفيق ابن إسماعيل لتواطئه وتعامله مع الإنجليز. هذه فتوى وفتوى وأي فتوى. وكان معه في نفس الطريق في نفس الفتوى الشيخ حسن العدوي الأصولي العلامة المتفنن، والشيخ محمد عليش المالكي صاحب منح الجليل، الذي كان يقال في سعة علمه تمثيلا إنه يحفظ من مسائل الصلاة على المذهب المالكي 10,000 مسألة. رجل. وكان ضد الشيخ محمد عبدي في اتجاه الإصلاح أو التجديدي، لكنه وافقه في اتجاه النضال والجهادي. أفتوا ثلاثتهم، لكن الفتوى الرسمية تنسب إلى الشيخ محمد عبده. على كل، انتهت الثورة إلى نهايتها الأليمة، ثورة عرابي، فجيء بالشيخ حسن العدوي رضي الله تعالى عنه، فإذا برجل مهيب وعليه وقار وتجلة وترزن. سأله القاضي: هل أفتيتم أيها الشيخ بوجوب عزل الخديوي مولانا الخديوي؟ قال: هذا لم يصدر مني بصفة رسمية، لم يصدر مني، ولكن لو جئتموني بمرسوم يتضمن هذه الفتوى ما ترددت لحظة في التوقيع عليه، ولا يسعكم وأنتم مسلمون أن تنكروا وجوب عزل الخديوي توفيق، اسمعوا، لمروقه عن الدين والوطن. الله أكبر، هذه فتوى أصعب. أفتى بأن الرجل معرق عن الدين والوطنية. هذا موقف الشيخ العدوي. هكذا كان موقف المشايخ والعلماء من الخونة في الداخل والمستخربين في الخارج، بكل جلال وعظمة وشجاعة وثبات كالأطواد الشوامخ. نعم. وأما الزعيم الكبير مصطفى كامل، فهذا الرجل الذي قال في الوطنية وحب الوطن كلاما أشبه بالغزل وينافس الأشعار، هذا الرجل كان دائما يصرح بأن الجامعة الإسلامية، أي الوحدة أو الرابطة الإسلامية، الشيء الذي يجمع وليس الكلية الجامعة، بأن الجامعة الإسلامية هي الأس والأساس، وقد جعلها علما من أعلام وطنه، من أعلام حزبه الوطني خفاقا. وقد كتب في الرد على المسيو جبرائيل هانوتو وزير خارجية فرنسا السياسي الاستعماري الشهير، الذي أيضا رد عليه الإمام محمد عبده وغيره وغيره، كتب في الرد عليه: ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمان، وأن الذي تقر العقيدة الدينية في فؤاده يحب وطنه أشد الحب ويفديه بروحه وماله وما ملكت يداه. واستشهد بالقولة الشهيرة، قال: لو نزعتم العقيدة من قلبي، مصطفى كامل، لنزعتم معها حب الوطن. لا وطن ولا وطنية بلا عقيدة. لو نزعتم العقيدة من قلبي لنزعتم معها حب الوطن. وقد لا يعلم كثير أن الزعيم سعد زغلول رحمه الله، على ما كان منه وعلى ما يقال فيه وعليه، أن هذا الزعيم قد ألف في مقتبل عمره كتابا في فقه الشافعية. كان عالما، كان عالما في اللغة، هذا معروف، أفصح فصحاء عصره سعد زغلول، وأخطب الخطباء خطابة، وأيضا كان عالما في الشريعة، كان عالما في الفقه الإسلامي، وله كتاب مطبوع كما ذكر الزركلي في الأعلام في فقه الشافعية، اسمه فقه الشافعية، سعد زغلول. كلهم كانوا من هذا النبع يرتوون، ومن هذا الضياء يقبسون. نعم. فهذا ما كان في مصر على سبيل الإيجاز والعجلة. وأما الجزائر فأنتم تعلمون، إذا ذكر تاريخ الجزائر برز شامخا ماجدا باذخا، اسم الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه، الذي خرج إلى الإمارة من المشيخة، والذي تحمل السيف من طريق القلم كما قال شكيب أرسلان. شأنه شأن الشيخ شامل، وصفهما بنفس الوصف، تحمل السيف من طريق القلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وسلك بعلمائنا وطلاب العلم فينا سبيل هؤلاء المجاهدين، حتى يصير الأمة شأن غير هذا الشأن وحال غير هذا الحال. عبد القادر الجزائري الذي ناوأ المستخرب الفرنسي 15 سنة متطاولة، وقد كان ابن أمير، كان أميرا وابن أمير، وبعد أن نفي أو اختار أن ينفى إلى دمشق وعاش وتوفي فيها، سار على أثره ابنه محي الدين ابن الأمير عبد القادر، جاء متسللا إلى بلده الجزائر، متسللا سرا، وثار بالعشائر والقبائل مرة أخرى ضد المستخرب الفرنسي على طول الشقة وبعد المكان، جاء ومر بدول كثيرة كمصر وتونس وغيرها، هذا ابنه محي الدين ابن الأمير عبد القادر، ولم ين المسلمون ولم يتوانوا ولم يضعفوا بعد هذا الإمام الأمير الفقيه العارف بالله رحمة الله تعالى عليه. فهناك جهاد من يعرفون بأولاد سيد الشيخ، وهناك جهاد الشيخ بوزيان، وهناك جهاد غريب نادر مجهول لدى أكثر غير الجزائريين، جهاد الشيخ بو عمامة رحمة الله تعالى عليه. كان شيخا غريبا في علمه وفي صلاحه وفي تقواه وفي نضاله، الشيخ بو عمامة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ولا ننسى أيضا في مرحلة أخرى، المرحلة التي أرادت فيها فرنسا قطع علائق الجزائر بالعروبة والإسلام فيما يعرف بفرنسة الجزائر، دور الشيخين الجليلين الشيخ عبد الحميد ابن باديس وسنينه، لأنه ورد في نفس العام، وسنينه الشيخ العلامة الإمام محمد البشير الإبراهيمي، مؤسسي جمعية العلماء الجزائريين المسلمين، فحياهما الله وبياهما. هذان أبطلا أو أوشكا مخطط فرنسا المستخربة في فرنسة الجزائر. ومن قرأ البصائر أو شيئا من بصائر الإبراهيمي علم ثقل وعظم الدور الذي قام به هذا الشيخ وسنينه ابن باديس رحمة الله تعالى عليهما رحمة واسعة. في تونس أيضا يبرز اسم الشيخ العلامة الزيتوني العريق الشيخ محمد الخضر حسين، الذي عم علمه وخيره وجهاده بلده تونس ومصر، حيث كان شيخا للأزهر فيها، والأزهر في تلكم الحقب وفي تلكم المدد أو الآونة كان يختار شيخه بمقياس واحد، الألمعية في العلم، بغض النظر أكان مصريا أو غير مصري، حتى لو كان هنديا. فهذا الشيخ محمد الخضر حسين هو زيتوني تونسي، إلا أنه وقع عليه الاختيار وعمل شيخا للأزهر، وقلما شهد الأزهر مثل هذا الشيخ في علمه ونضاله وجهاده وتوفيقه في أداء مهام منصبه الخطير الأعظم، الشيخ محمد الخضر حسين. وأيضا زميله الشيخ عبد العزيز الثعالبي رحمة الله تعالى عليه. فهذا ما كان أيضا في تونس على سبيل الاختصار والتعجل. وأما ما كان في سوريا الأبية، فلا أحد ينسى دور الشيخ الإمام المحدث الأكبر بدر الدين الحسني، الذي كان أعجوبة في العلم والصلاح والذكاء والتفرد بالإمامة في علوم الشرع واللغة جميعا، حتى أنه كان يتقن من غير علوم الشرع واللغة 10 علوم منها الرياضيات والفلك. شيخ غريب عجيب، لم يكن هذا الشيخ ينام في اليوم والليلة ما يزيد على 2 ساعة، لا، ولا ينام إلا جالسا طيلة حياته التي امتدت أكثر من 80 سنة. بدر الدين الحسني هذا الشيخ كان للشهيد لبطل ميسلون يوسف العظمة علاقة حميمة بهذا الشيخ، وأكثر من هذه العلاقة علاقة وأقوى علاقة الشهيد البطل حسن الخراط رحمة الله تعالى عليهما، الذي كان لا يعقد محكمته إلا باسم إمام المسلمين المحدث الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني. فمن عباءة هذا الشيخ تخرج أمثال هؤلاء. ولا ننسى دور الشيخ علي الدكر رحمة الله تعالى عليه، والشيخ محمد كامل القصاب، وعشرات وعشرات المشايخ والعلماء في سوريا الأبية في ثوراتها المتكررة المتعددة ضد المستخرب الفرنسي. فهذا ما كان في سوريا. وأما ما كان في فلسطين فجميل أن يعرف من لا يعرف أن الشيخ المجاهد العلم الخفاق عز الدين القسام لم يكن فلسطينيا. الفلسطينيون يعرفون، لكن غيرهم ربما لا يعرفون، كان هذا الشيخ سوريا من اللاذقية، وقد درس في الأزهر وتلقى تعليمه العالي. خرج من سوريا إثر حكم صدر عليه بالإعدام من الفرنسيس، لأنه شارك مشاركة فعالة وأدى دوره البارز في معركة جبل صهيون ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالإعدام. فدلف إلى حيفا رحمة الله تعالى، وبدأ تخطيطه وفكره في تجميع الناس والقلوب والعدد والعدد للجهاد من عام 1920، يعني تقريبا قرابة 15 سنة وهو يخطط للجهاد. قرأت تاريخ هذا الرجل، وجدت أبرز من التف حوله مشايخ، الشيخ فلان الشيخ فلان، ذكروا بأسمائهم يبلغون عشرات وعشرات، كلهم مشايخ. والجميل أيضا أن بعض هؤلاء المشايخ كان مصريا وغيره وأردنيا ومن أجناس أخرى ومن شعوب أيضا أخرى مختلفة، ينتمون إلى أمة واحدة في يعبد في قرية الشيخ زيد التي تقع في داخل أحراج يعبد. قام هذا الشيخ مع 11 مجاهدا فقط، مع 11 مجاهدا يقاومون قوات إنجليزية بلغت أعدادها ما بين 400 و600 جندي مدججين بسلاحهم. استمرت المعركة من الصباح حتى الظهيرة حتى جمارة القيض وهم يحاربون، 11 يحاربون 500 أو 600، يعني بمعدل كل مجاهد أمام 50 أو 60 جنديا إنجليزيا مدججا بسلاحه. حتى تأذن الله تبارك وتعالى أن يكرم الشيخ محمد حنفي عطية، وقد كان مصريا بالشهادة في أول الشهداء. ثم سقط الشيخ عز الدين القسام في جماعة من شهداء فلسطين ليمتزج الدم المصري بالسوري بالفلسطيني، الدم المسلم من هذه الشعوب المختلفة على الساحة الواحدة أو في ساحة واحدة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما في المغرب فكلنا يعرف الاسم الرنان، اسم الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي أمير الريف، الذي عرف بأمير الريف، والذي نعته المسيو كورتي عضو مجلس العموم البريطاني، قال: غدا الأمير الخطابي، غدا مرنا أبصار المسلمين في الهند والقاهرة وبغداد، وصاروا يرون فيه من يصلح لأمارة المؤمنين، لإمارة المؤمنين، أن يصير أميرا للمؤمنين لإمارة المؤمنين، وأن يكون حاملا لسيف الإسلام يضرب به في سبيل الله والدين. كان هذا الرجل كما قال واصفوه متواضعا إلى أبعد غايات التواضع، شجاعا إلى درجة الجنون، كان شجاعا شجاعة لم ترى من غيره إلى درجة الجنون. ومعركة أنوال لا يمكن أن يغفلها أو تغفلها ذاكرة التاريخ، معركة أنوال حيث وقف الشيخ الأمير الخطابي في 1000 من مجاهدي الريف، في 1000 فقط أمام القائد الإسباني سيلفستري في 25,000 من جنده، أيضا جنود مدججون بالسلاح، 1000 مقابل 25,000، وكانت معركة ضروسة، كانت معركة ضروسة. نتيجتها أن سقط سيلفستري هذا وجنوده جميعا، لم يبقى واحد منهم، صدم العالم جميعا. هذه المعركة هزت العالم كله، خاصة إسبانيا المستخربة وفرنسا هزتهم هذه المعركة. وتعرفون مصير الأمير الخطابي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، لم يستسلم ولم يرد أبدا أن يوقع كلمة واحدة ينسحب فيها من مشوار الجهاد المقدس، ومات في مصر رحمة الله تعالى عليه في منفى رحمة واسعة. أريد الآن أن أخلص بتعليق قصير عسى أن يتسع له ما تبقى من الوقت. ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام لنا في أيامنا هذه؟ الإسلام كما تعلمون يمكن أن يقدم لنا وحدة الصف ووحدة الرؤية والتوجه، لا غير الإسلام، الإسلام وحسب. ويحضرون هنا مناظرة أو كلمة عظيمة للمؤرخ الإنجليزي هربرت ويلز في حديثه مع أمين الريحاني، وقد قصها أمين الريحاني بنفسه. قال لي المؤرخ هربرت ويلز، قال لي: إن القرآن هو عروة الإسلام الوثقى، أو على الأقل واسطة لتوحيد جموع المسلمين. وأنت ترى يا أمين أن المسلمين اليوم مبددين متشرمين، كل جماعة منهم في واد، ولكل شعب منهم أمير ومنبر. قال له: لو لم يكن القرآن موجودا وواسطة في خلق هذه الوحدة المفقودة لوجب عليكم أن تخترعوا هذه الواسطة، إلا أن القرآن موجود وهو عروة دينكم الوثقى، ولا يستطيع شيء كما يستطيع القرآن أن يوحد هذه الأمة مرة أخرى. ثم قال ويلز المؤرخ الكبير صاحب معالم تاريخ الإنسانية، قال: ولو فرض أن أمتي الإنجليزية العظيمة تعرضت لخطر الغزو الخارجي لدعوت مباشرة إلى الإنجيل، ولاتخذته عروة وثقى لتوحيد شعبي، وشارة جنسية، وعلما وطنيا. فأين المسلمون؟ وأين من يلي أمر المسلمين من أمثال هذه الحقائق التي لا يقولها عسكري جهول ما قرأ التاريخ ولا عرف الشعوب ولا مصائر الشعوب، من هذه الكلمة التي يقولها مؤرخ أرخ للإنسانية من مهدها إلى القرن العشرين في تاريخ من أعظم كتب التاريخ على ما فيه معالم تاريخ الإنسانية؟ هذه قولة هذا الرجل الحكيم، هذا الرجل المؤرخ الكبير. سأقول شيئا آخر وأختم به هذه الخطة. إسرائيل، هذا السرطان الذي يريد أن يسرطن جسم الأمة العربية وربما أيضا من بعدها الإسلامية، وتحالفه القديم مع الهند يؤكد هذا التعميم الإسلامية. إسرائيل هذه نشأت، وكيف لها أن تقوم وأن تنشأ؟ نشأت لها بمدد خفي من بعض المتواطئين، وقد صرح موشي ديان بكلمة تصدق على ما قلت آنفا، فقد ذكرت دافار جريدة دافار الإسرائيلية في 11/9/79 أن المؤرخ الإنجليزي الشهير أرنولد توينبي قد حادث وناقش الجنرال موشي ديان. قاله: أيها الجنرال، ألا تعلم أن دولتكم هذه سيكون مصيرها مصير الدولة الصليبية التي قامت في فلسطين 90 سنة وأزيد، ثم آل مآلها إلى ما تعرف، لأنها كانت تعتمد في بقائها وفي وجودها على المدد الخارجي؟ فهز ديان رأسه بالرفض وقال: كلا أيها المؤرخ أو أيها الأستاذ، كلا، لن يكون مصير إسرائيل مصير الدولة الصليبية. لماذا؟ لأن إسرائيل نتجت من الداخل، يشيء إلى تواطؤ بعض الخونة والعملاء من أولي الأمر في العالم العربي من الداخل، وتمد من الداخل. ديان هذا نفسه في مقابلة قال: ليس هنا في الشرق من نخافه ولا نتهيبه إلا جماعات المسلمين، الجماعات الإسلامية كجماعة كذا وكذا. ثم قال للموند الفرنسية، ثم قال: ولكن لا بأس، حكوماتهم ستكفينا مؤنتهم، ستضرب عليهم بيد من حديد. الآن اختلف الوضع. دافار في 11/9/79 رأت أن الأمر قد اختلف جدا، هذه الصحوة أقلقتهم، هذه الصحوة لم تكن في حسبانهم بمثل هذا المدد وهذا التوسع، أقلقتهم، فقالت: هل تبقى نبوءة ديان صادقة إلى يومنا هذا؟ كلا، حيث وجدت إسرائيل نفسها حقا قد عادت تستمد مقومات وجودها وبقائها من الخارج. من الصعب، توجهات الشعوب يبدو أنها أقوى إن شاء الله من توجهات الحكام. وكما قلت وأعيد هذه الكلمة الحكيمة، عندما تتيقظ وتصحو هذه الشعوب لتقوم بأداء دورها وتتجسم مسؤوليتها الخطيرة، سيعلم الجميع، وأول من يعلم هذه الشعوب بنفسها، أن الشعوب أقوى من الحكومات، وأن العقائد، وأقصد بها عقائد الإسلام، وأن العقائد أقوى من السياسات. اللهم ردنا إليك وإلى دينك ردا حميدا وعودا كريما. اللهم ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واخرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل الموحدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تهيئ لهذه الأمة المحمدية أمر عز ورشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويجاهد فيه في سبيلك حق جهادك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.